إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لازلنا معكم في المسألة 15، وهي الاستعانة في القتال بالكفار والمرتدين والطوائف الضالة. فبدأنا الكلام عن حكم الاستعانة بالكفار الأصليين، وأجملناها في 4 محاور. فذكرنا في المحور الأول أدلة القائلين بالجواز، وذكرنا في المحور الثاني بيان شروط القول بالجواز عند القائلين به. أما المحور الثالث فقد كان مناقشة أدلة القائلين بجواز الاستعانة بالكفار في القتال وإبطالها. أما في المحور الرابع فقد كان سردا للأدلة على عدم جواز الاستعانة بالكفار في القتال مطلقا. ثم انتقلنا للكلام عن الشق الثاني من المسألة، وهو الاستعانة بالمرتدين، وذكرنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على تجريد المرتدين بعد توبتهم ورجوعهم إلى الإسلام من السلاح، وإخراجهم من المقاتلة، وعدم الاستعانة بهم في عسكر المسلمين إلى أن تتحقق توبتهم. أما الآن فنترككم مع الشق الأخير من المسألة، وهو الاستعانة بالفرق الضالة. ثالثا، الاستعانة بالفرق الضالة من الخوارج والرافضة. كانت هذه الفرق ولا تزال من أعظم أسباب ضعف الأمة وبعدها عن دينها، مع كونهم سببا رئيسيا في كثير من الفتن التي اصطلت أمة الإسلام بنارها. ومن ثم فخطرهم لا يقل بحال عن خطر أعداء الأمة الظاهرين من يهود ونصارى ووثنيين، إن لم نقل إن خطرهم يفوق في كثير من الأحيان خطر هؤلاء الأعداء. ولله در شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية الإمام رحمه الله وطيب ثراه، إذ يقول: وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم. قلت: وقد دل ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. على النهي عن الاستعانة بأهل الزيغ والضلال في أمور المسلمين. قال القرطبي رحمه الله في كلامه عن هذه الآية الثانية: نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم، ويقال: كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تخادنه. وقد نص الآلوسي رحمه الله في هذه الآية على أن الحكم عام وإن كان سبب النزول خاصة، فإن اتخاذ المخالف وليا مظنة الفتنة والفساد. ولهذا ورد تفسير هذه البطانة بالخوارج، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، هذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام. والبيان بقوله من الذين أوتوا الكتاب إلى آخره لا ينافي دخول غيرهم تحت النهي إذا وجدت فيه العلة المذكورة التي هي الباعثة على النهي. وقد نص أئمة الإسلام على حرمة الاستعانة بأهل الأهواء من الفرق الضالة. قال ابن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله فرع تحرم الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأنهم أعظم ضررا لكونهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى، نص على ذلك. وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله كذلك وتحرم الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأن فيه أعظم الضرر ولأنهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى، نص على ذلك. ومرادهما رحمهما الله بقولهما نص على ذلك أي نص على تحريم الاستعانة بأهل الأهواء الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. وكلام أهل العلم والأئمة السابق في تحريم الاستعانة بأهل الأهواء كلام عام يشمل كل من يدخل تحت ترجمة الهوى والضلال وإن صحت نسبته للقبلة، ومن فرق أهل الزيغ والضلال الذين ينبغي عدم الاستعانة بهم على وجه الخصوص الخوارج لما هو معروف عنهم من تدينهم بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، بل هم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد استفاض عن النبي الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد رواهما مسلم في صحيحه، وروى البخاري منها 3 أوجه حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف، وفي السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة. وقد قال في صفتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومن الحوادث الهامة هنا والتي سجلها لنا التاريخ ما حدث مع أهل السنة في شمال إفريقيا زمن الدولة العبيدية المرتدة في ولاية القائم بالله 232، حيث أجمع علماء أهل السنة هناك يومئذ على الخروج على هذه الدولة العبيدية المرتدة تحت راية الخوارج. قال الذهبي رحمه الله وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه، وقد رأيت في ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها بعضا، وعتب بعض العلماء في الخروج مع أبي زيد الخارجي فقال وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذني، وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد وقال هم أهل القبلة وأولئك ليسوا أهل قبلة وهم بنو عدو الله، فإن ظفرنا بهم لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد لأنه خارجي. وقال الذهبي في ترجمة أبي الفضل العباس بن عيسى الممسي رحمه الله الممسي الإمام المفتي أبو الفضل العباس بن عيسى الممسي المالكي العابد. فلما قام أبو يزيد مخلد بن كنداد الأعرج رأس الخوارج على بني عبيد، خرج هذا الممسي معه في عدد من علماء القيروان لفرط ما عمهم من البلاء. وقال أيضا في ترجمة أبي العرب محمد بن أحمد: أبو العرب العلامة المفتي ذو الفنون، أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام المغربي الإفريقي، وكان أحد من عقد الخروج على بني عبيد في ثورة أبي يزيد عليهم. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله أنه في هذا الخروج على الدولة العبيدية تحت راية الخوارج لم يتخلف من فقهاء المدنيين المشهورين إلا أبو ميسرة لعماه، ولكنه مشى شاهرا للسلاح في القيروان مع الناس باجتماع المشيخة على الخروج. وهذا القدر يوضح أن علماء أهل السنة يومئذ قد أجمعوا على مشروعية القتال تحت راية الخوارج لضرورة دفع العبيديين المرتدين، وأن مفسدة القتال تحت راية هؤلاء الخوارج أقل من مفسدة ترك قتال أولئك المرتدين. إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فالنفسية الخارجية الخبيثة تأبى إلا الظهور. قال الذهبي رحمه الله: فتجمعت الإباضية والبربر على مخلد، وأقبل وكان ناسكا قصير الدلق يركب حمارا لكنهم خوارج، وقام معه خلق من السنة والصلحاء، وكاد أن يتملك العالم، وركزت بنودهم عند جامع القيروان فيها لا إله إلا الله لا حكم إلا لله، وبندان أصفران فيهما نصر من الله وفتح قريب، وبند لمخلد فيه اللهم انصر وليك على من سب نبيك، وخطبهم أحمد بن أبي الوليد فحض على الجهاد، ثم ساروا ونازلوا المهدية. ولما التقوا وأيقن مخلد بالنصر تحركت نفسه الخارجية وقال لأصحابه: انكشفوا عن أهل القيروان حتى ينال منهم عدوهم، ففعلوا ذلك، فاستشهد 85 نفسا من العلماء والزهاد. وخوارج المغرب إباضية منسوبون إلى عبد الله بن يحيى ابن إباض الذي خرج في أيام مروان الحمار وانتشر أتباعه بالمغرب، يقول: أفعالنا مخلوقة لنا، ويكفر بالكبائر، ويقول: ليس في القرآن خصوص، ومن خالفه حل دمه. وقال الذهبي رحمه الله كذلك: فلما قام أبو يزيد مخلد بن كنداد الأعرج رأس الخوارج على بني عبيد، خرج هذا الممسي معه في عدد من علماء القيروان لفرط ما عمهم من البلاء. فخرج مخلد الزناتي المذكور صاحب الحمارة وكان زاهدا، فتحرك لقيامه كل أحد، ففتح البلاد وأخذ مدينة القيروان. لكن عملت الخوارج كل قبيح حتى أتى العلماء أبا يزيد يعيبون عليه، فقال: نهبكم حلال لنا، فلاطفوه حتى أمرهم بالكف، وتحصن العبيدي بالمهدية. وقيل إن أبا يزيد لما أيقن بالظهور غلبت عليه نفسه الخارجية، وقال لأمرائه: إذا لقيتم العبيدية فانهزموا عن القيروانيين حتى ينال منهم عدوهم، ففعلوا ذلك، فاستشهد خلق، وذلك سنة نيف 33. فالخوارج أعداء المسلمين، وأما العبيدية الباطنية فأعداء الله ورسوله. قلت: فهذه الواقعة وإن كانت تبين من جهة أن علماء أهل السنة يومئذ رأوا مشروعية القتال تحت راية الخوارج دفعا لأعظم الضررين وهو ضرر المرتدين، إلا أنها تبين من جهة أن الخوارج عدو لا يؤمن، وخاصة إذا تمكن وكانت الدولة له، فينبغي الحذر منهم. وقد سبق معنا في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الآيات. قول الآلوسي رحمه الله: الحكم عام، وإن كان سبب النزول خاصة، فإن اتخاذ المخالف وليا مظنة الفتنة والفساد، ولهذا ورد تفسير هذه البطانة بالخوارج. وإذا كنا نحذر من الاستعانة بالخوارج، فإنا نحذر تحذيرا أشد من الاستعانة بغلاة المرجئة. وقد كان الإمام العلم إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة. وإذا كان أئمة السلف يخافون على الأمة من فتنة مرجئة الفقهاء أعظم من خوفهم عليها من فتنة الخوارج، كما نص إبراهيم النخعي رحمه الله. فبالله، ماذا يقال في فتنة غلاة المرجئة اليوم من أهل التجهم الذين تدفعهم عقيدتهم الفاسدة إلى موالاة أعداء الله ومعاداة أوليائه ونصرة الشرك وأهله، حتى غدوا حربا على المؤمنين وسلما للكفرة والطغاة والمجرمين، ووقعوا في مظاهرة ومناصرة الكفار صراحا بتأويلات إن دلت على شيء فإنما تدل على عظيم الخذلان الذي فيه القوم. ومن خادع الله خدعه ولا بد. وقد سبق معنا قول القرطبي رحمه الله الثانية: نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم، ويقال: كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تخادنه. وقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، هذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام، والبيان بقوله: من الذين أوتوا الكتاب إلى آخره لا ينافي دخول غيرهم تحت النهي إذا وجدت فيه العلة المذكورة التي هي الباعثة على النهي. وقول الآلوسي رحمه الله: الحكم عام وإن كان سبب النزول خاصا، فإن اتخاذ المخالف وليا مظنة الفتنة والفساد. ومن أظهر فرق أهل الزيغ والضلال الذين تحرم الاستعانة بهم الرافضة. قال أبو منصور البهوتي رحمه الله: ويحرم أن يستعين مسلم بأهل الأهواء كالرافضة في شيء من أمور المسلمين من غزو وعمالة وكتابة وغير ذلك. قلت: الرافضة من دون سائر الفرق المنتسبة للملة أهل غدر وخيانة ومكر وخديعة، إذ دينهم يأمرهم بالكذب التقية ويحضهم عليه. فإذا كانت كل أمم الأرض على اختلاف أديانها وعقائدها تتدين بالصدق، فإن الرافضة دون العالمين تتدين بالكذب، بل ويجعلونه ذروة التدين والتعبد عندهم. فماذا ينتظر من قوم الكذب أصل دينهم ومبدأه؟ وكيف لعاقل أن يثق فيهم أو يركن إليهم؟ وفوق ذلك، فالرافضة يتدينون بتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، فلا حرمة لأهل الإسلام عندهم البتة، إذ هم عندهم كفار مرتدون يتقربون إلى ربهم بالقضاء عليهم والتخلص منهم. وهم لذلك يد مع كل أحد من أعداء الإسلام، قد عقدوا غيب ضمائرهم على الغدر وسلكوا فيه كل طريق، فلا يرعون ميثاقا ولا يثبتون على عهد، فهم مفطورون على النكث مطبوعون على الخيانة، شأنهم في ذلك شأن أصلهم الذي ينحدرون منه، إذ العرق ينزع ولا شك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية هنا فصل بديع نسوق بعضه على طوله لأهميته وجمعيته. يقول رحمه الله: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعلي وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد من المتقدمين والمتأخرين،

يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فلم يحوج الله المؤمنين في معركتهم مع أعدائهم إلى أحد من سوى أنفسهم، حيث جعل سبحانه وتعالى نفسه الكافي والقائم بمصالحهم، كما نص على أن التأييد إنما هو بنصره ثم بأهل الإيمان من عباده لا غير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.